والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فلا يزال الكلام مشهور على ما ورد من الأحاديث في صفة المسيح الدجال وصفة فتنته، وكان في آخر ما قرأنا حديث النواس بن سمعان، وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مدة لبث المسيح الدجال في الأرض، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أي في هذا الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: كالغيث استدبرته الريح، بمعنى أن لبثه سيكون على هذه الهيئة، فيأتي على القوم، يأتي على الجماعة من الناس فيدعوهم فيؤمنون به على أنه هو ربهم عياذا بالله، ويستجيبون له هؤلاء القوم، فيأمر السماء التي تظلهم فتمطر، والأرض التي تقلهم فتنبت. وهذا من أعظم الفتنة، ولكن استحضر دائما أن المؤمن عالم بأن الدجال أعور عين اليمنى، بأن الدجال أعور عين اليمنى، وأنه مكتوب بين عينيه كافر، فتنبت هذه الأرض فتروح عليهم سارحتهم، بمعنى أنها ترجع في آخر النهار، الماشية السارحة هي الماشية، ترجع في آخر النهار بعد أن أكلت في أوله أطول ما كانت ذرى، وهي أسلمتها وظهورها، بمعنى أنها تمتلئ، لأن هذا هو أهم ما يكون في هذه الماشية من جهة السمن، بمعنى أن الذروة السنام أو الظهر يكون مليئا وأسبغه، والمقصود أنها طويلة، بمعنى أنها في أحسن حال ومنظر للرائي، وأسبغه ضروعا وأمده، بمعنى أنها ممتلئة وممتدة، وأمده خواصرا. ثم يأتي القوم، يأتي الجماعة الأخرى من الناس فيدعوهم فيردون عليه دعوته، بمعنى أنهم يكفرون به ولا يؤمنون، فيردون عليه دعوته فينصرف عنهم هذا المسيح الدجال، فيصبحون ممشيين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، بمعنى أنهم لا يبقى معهم شيء من الأموال، والجفاف في الأرض ولا تنبت الأرض ولا تمطر السماء، منحرين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، وهذا من الفتنة العظيمة لهم، ولكنهم يؤمنون أن هذا ليس هو الرب، وأنه الدجال الذي أخبرهم به نبيهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا من حق الناس ومن حق عوام الناس ومن حق الذين يرتادون المساجد على أئمة المساجد وعلى أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يعرفوهم صفات المسيح الدجال التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا أن يخبروهم بما يكون معه وما يكون عليه أمره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول بأنهم يصبحون ممحلين ليس معهم شيء من أموالهم، قال: ويمر بالخربة، يعني من الأرض، مكان خرب لا يبالى به، قال: فيمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، ما فيها من الذهب والفضة والمجوهرات، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل من كثرتها، كأنها يعاتيب النحل في الكثرة وفي التلاصق وفي التتابع كيعاتيب النحل. ثم يدعو رجلا، هذا من أعظم الفتنة. ولما كانت هذه الفتنة عظيمة التي تقع لهذا الرجل أو لهذا الشاب لا تكرر من مسيح الدجال. انظر قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين نصفين رمية الغرض، يعني كأنه الهدف الذي يرميه الفارس ليتدرب عليه، يقطعه جزلتين نصفين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحك. هذه رواية حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه. سيأتي في حديث آخر تفصيل هذا الشاب الممتلئ، وأنه من أهل المدينة، وأن على يديه يكون الفتح للمؤمنين، بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه خير أهل الأرض في ذلك الوقت. جاء في حديث أبي أمامة عند الإمام ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغف بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم. وإن من فتنته أن يقول لأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولون: يا بني اتبعه فإنه ربه. وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار حتى يلقى شقتين، ثم يقول: انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن، ثم يزعم أن له ربا غيري فيبعثه الله ويقول له الخبيث: من ربك؟ فيقول: ربي الله وأنت عدو الله، أنت الدجال، والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك من اليوم. وهذا الذي تكرر ذكره في الأحاديث هو شاب أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وأنه من أهل المدينة من أهل الإيمان، بل هو خير أهل الأرض التي سيأتي ذكره في الأحاديث. وكل هذا من الفتنة، حتى أنه تعاونه الشياطين. ولهذا أنصار الدجال اليهود والنصارى وأهل البدع والشياطين، وهم شياطين الإنس والجن، فهؤلاء هم أعوان وهم أنصاره الذين يكونون معه ويؤيدونه. جاء في حديث أبي سعيد الخدري قال رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما يحدثنا به أنه قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السلاح، يعني التي محيطة بالمدينة وهي بعيدة عنها، وهي الأرض الرملة التي فيها شيء من الماء التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. وهذا الحديث في البخاري ومسلم. في رواية قال: يخرج الدجال فيتوجه قبلة رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح، يعني جنود الدجال، فتلقاه المسالح مسالح الدجال، فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟